الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. يقول بعض الشباب يعتمد على الكتب في القراءة ويستدل بقوله خذ الثمار وألقي الحطب في النار، طبعا لا حديث لا آية، نبي شعر خذ الثمار وخلوا العود للنار، لكن في ثمار دارانة جبادة حتى على مثل الذات، واحدة دارانة جبادة الحجر ما بجيبه والحجر ممكن يفلت يفلق له ذل، إذا عمل لك جبادة عشان تكون زي الواقع يعني وشان تجيب النجيضة وتخلي النية ما تاز الناس. يبقى قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، النبي قال كده، وقال السلف من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. الكتاب فيه تحريف، يعني استرحنا هنا كلمة الهبادي البهاء مكتوبة كده البهاء، تخيل لو زول بيقرأ يقول لك يكون كالبهاء المنثور، البهاء ده شنو؟ يقول لك والله الكتاب يا كده، لا الكتاب فيه علل، الأصل في العلم كما ذكر الشيخ بكر أبو زيد التلقي على الأشياء.